بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين المرابطين الموحدين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس كتاب الإجازة. وصلنا عند النبر. عند النبر، النبر تعريفه والضغط على حرف من الكلمة بعينه ليكون في النطق أبرز مما يجاوره حتى يظهر. لا هسه بنأخذ في حالاته، هسه بنأخذ عن الحالات. نعم، لكن التعريف بشكل عام هو الضغط. وقال الحمد لله، وقال هي أصلها وقال الحمد لله، أصلها وقال، وصلا يسقط ألف قال تصبح وقال الحمد. فالمستمع يقول لك واحد هذا وقال، هم قال استعاضوا عنه بالنبر حتى يميز القارئ أو السامع أنه في إشي محذوف. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. لما يسمع السامع أنه ضغط على بعد قال بيقول لك في إشي محذوف. هذا المحذوف هو الألف، ألف التثنية هي أصلها وقال. فهذا من باب يعني حتى أبسط لك على الألف، على اللام، اللام المفتوحة حتى أشعرك إنه في شيء محذوف. كيف تعرف إنه أنت عندك اثنين حرف؟ ما هو لما يكون عندك خبرة بالنبر تعرف إنه في إشي هون، ما نبر إلا وفي إشي هون، والأغلب إنه في حرف محذوف. هسه بنأخذ الحالات. وقال الحمد لله، تمام. هسه بنأخذ كمان. إذن هو الضغط على حرف من الكلمة بعينه ليكون في النطق أبرز مما يجاوره حتى يظهر. وهو من البحوث التكميلية، ليست التأسيسية، وليست مثل المستوى الثاني زبدة التجويد، وليس مستوى ثالث متقدم، لا، وإنما نعم البحوث التكميلية التي تعطي القراءة رونقا وجمالا، فلا يعد ترك القارئ له لحنا. واحد قرأ وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، صح، ولكن وين الأصح واللي يعطي رونق واللي يعطي إنه عنده إتقان وإنه النبر. ويعبر علماء التجويد عن النبر بقولهم إتمام زمن الحركات وبيان الحرف الذي قد يخفى. إتمام زمن الحركات وبيان الحرف الذي قد يخفى. واستعمله الإمام مكي بن أبي طالب في كتاب الرعاية فقال وإذا تكررت الياء وسكن ما قبل الأولى والثانية ساكنة وجب بيانهما والتحفظ بإظهارهما برفق من غير تفكيك ولا نبر وذلك نحو إن الله لا يستحيي أن يضربه مثلا. قال الشيخ محمد بن أحمد بن الطيبي أو ابن عبد الرحمن الملطي رحمه الله في رأيته ونبرك لا تترك بسد خروجه ولا تك ذا جور إذا جئت بالنبر. الفائدة من النبر، ما هي الفائدة من النبر؟ الضغط. لما كان الغرض من تجويد القرآن الكريم الوضوح والبيان احتاجت بعض الحروف والمقاطع أن تنطق بارتكاز وبإمعان، وخصوصا ما قد يخفى بيانه، ويتطلب هذا من أعضاء النطق جهدا أكبر بالإضافة إلى قوة النفس، فليس كل صوت أو مقطع ينطق بنفس الدرجة. إذن هو زيادة في البيان والوضوح، هذا الغرض من النبر، زيادة في البيان والوضوح، هذا هو الغرض من النبر أو الفائدة من النبر. مواضع النبر. أولا النبر في الوصل. بيّن الإمام مكي في كتابه الرعاية في باب المشددات المواضع التي يلزم القراء العناية بتشديدها والارتكاز عليها، وجعل لها أنواعا ودرجات، وهي المشدد المفرد علم آدم من لدنه من ربك مبينة ولي عدو آو ونصر، وخاصة المشدد بعد ألف نحو دابة. ليش نبرنا؟ ساكنة. أحسنت، الساكن الأول ألف والساكن الثاني الباء، فكان لابد من النبر حتى يظهر أو تظهر الألف. ولا الضالين، هنا في ولا الضالين نستطيع أن نميز القارئ المتقن من غير المتقن من الفاتحة. ومن كلمة الضالين سمعت من أئمة الحرم مكة من ينبر عليها عبد الله الجهني، الشيخ الدكتور الأستاذ دكتور عبد الله الجهني هو الذي ينبر عليه ولا الضالين. نعم يعني صح، هو الصح. وتم مدحه من كذا يعني قارئ أو مقرئ، قالوا عبد الله الجهني أحكام لأنه شيخه الأخضر معروف عنه، شيخه نسيت اسمه الأول إيش الأخضر، فكان شيخه كمان متقن فهو متقن. نعم. وإذا تكرر حرف المد أو أحدهما مشدد نحو لووا رؤوسهم عدو ولكم وليي في والعشي يريدون وجب تبيينه. تخليص الحروف، هذا تخليص الحروف. قال مكي فيتمكن التشديد بتمكن المد، وبإشباع المد يتمكن التشديد، وإذا أخللت بأحدهما أخللت بالآخر، فلا بد منهما جميعا، أعني المد والتشديد البالغ. الحالة الثانية اجتماع حرفين متواليين مشددين، وقد تتفاوت درجة المشددين قوة وضعفا نحو وزينت ذرية لجي يغشاه لعل الله ما يود الذين من مدكر إن نتبع الهدى ولكل وجهة ومنهم من ينظر إليك. نعم، إذن المشدد المفرد حرفين متواليين مشددين، اجتماع ثلاث مشددات متواليات، في بحر اللجي يغشاه دري يوقد، وتختلف درجة التشديد لكل حرف في هذه الجمل، فهي في الراء أقوى للإضغام منها في الياء للغنة. إذن التشديد في الراء يكون أكثر منه في الياء، نعم، للغنة. نعم، أقوى للإضغام منها في الياء للغنة. الراء فيش في أيوة الياء فيها غنة. نعم، لذلك الراء بيكون فيها أشد. غفور الرحيم، أيوة. وننتبه إلى تتميم الفتحة عند سقوط ألف التثنية للتخلص من التقاء الساكنين إذا التبس بالمفرد، هذه الحالة التي شرحنا عليها التعريف. ذاق الشجرة واستبق الباب وقال الحمد. فإذا ذهب اللبس بالمفرد فلا حاجة للنبر نحو دعا والله ربهما بسبب وجود الفتحة. إذن هذه الحالات النبر في حال الوصل، في المشدد المفرد المشددين الثلاث مشددات المتواليات. الثاني النبر في الوقف وهو درجات، المشدد مستمر مستقر وبث الحي ينقض تبيض صواف. قال مكي فلا بد من إظهار التشديد في الوقف وتمكين ذلك حتى يظهر في السمع التشديد. ما الفرق بين مستمر ومستمر؟ بتقولي لما ضغطت بين عند انه في رأتين، لما ما تضغط عندي رأى واحدة. إذن من فوائد النبر انه بيعطيك انه في تشديد، انه في حركتين، انه في حرفين. نعم. ويستثنى من هذه الحالة الوقف على النون والميم المشددتين، فهما حال التشديد يتصفان بكمال الغنة، إذن في إشي سد مكانه، وحال الوقف على تلك الغنة القوية بهما لن يكون هناك أي التباس على السامع في أنهما حرفان وليس حرفا واحدا، مثل ولكن. الهدف من النبر في الوقف هناك إنه بين إنه في حرف مشدد، طب عند النون والميم بتقول لي ما أنا بعطي الغنة حركتين، ببين عنده إنه عندي حرفين أو عندي حرف نون أو ميم مشددتين. جان اليم عم، فالوقف في الغنة المشددة بين أنها مشددة وليست حرفا واحدا نحو ولكن كان فيما. الوقف على الحرف المشدد المقلقل، وذلك لأن الحرف المشدد المقلقل الموقوف عليه قلقلته في المرتبة الكبرى فهو قوي، يتضح عند النطق به أنه حرفان فلا حاجة به إلى النبر نحو الحق وتب الحج حاد. الوقف على حرف قبله ساكن نحو خسر والعصر القدر العفو فاصفح عنهم والبغي يعي فسبح يوجه يوجه. نعم هنا ما في داعي للنبر، وخصوصا إن كان الساكن الأخير همزة. قال مكي ولو كان الساكن الآخر من الساكنين همزة لكان ذلك أصعب في الوقف، وإذا كان منفصلين لبعد مخرج الهمزة وصعوبة اللفظ بها، لا سيما إذا كانت متطرفة ونحو ذلك، وذلك نحو الوقف على مل مل دف لشيء. نعم. وقال مكي فيجب على القارئ أن لا يتكلف في الهمزة ما يقبح من ظهوره شدة النبر بنبرة الصوت. السلام وبركاته. رب صحيح. الله يحييك مبارك فيك يرفع قدرك، أهلا وسهلا فيك. وقال مكي ولو كان الساكن الذي قبل الهمزة حرف مد ولين لكان الوقف على الهمزة وإظهار السكون أسهل قليلا منه إذا كان الساكن غير حرف مد ولين نحو السماء يضيء قروء، وخصوصا إذا كان ما قبلها مشددا نحو السيء. وينبغي عدم المبالغة في النبر مما يؤدي للتكلف، فكلما زاد عن حده انقلب لضده. وقال الحمد وقال ال... يا أخي كثير مو هيك مو هيك، احنا الضغط برفق، كل شيء زاد عن حده بقول لك انقلب ضده. نعم الله يا شيخ صهيب درس هذا جميل يعني راح علي. يلا اكل حال اذا تراجع التسجيل يا ريت، اما درس مهم والله. قال الشيخ علي محمد السخاوي رحمه الله فاذا همست فجئ بها متلطفا، الهمزه جئ بها متلطفا من غير بهر وغير تواني، يعني لا تطلعها بتكلف ولا تنقصها حدها ولا ولا ولا. وامدد حروف المد عند مسكن او همزه حسنا اخا احساني، حسن التلاوة للسامع حق في أن يحظى بترتيل متناسق قوامه ألفاظ مظهرة أو مضغمة أو مخفاة حسب قواعد التجويد. وحسن الأداء هو إظهار الشكل المقصود من معاني الآيات، توصيل المعنى يعني. إذن حسن التلاوة هو أحكام التجويد، حسن التلاوة أحكام التجويد، وحسن الأداء إظهار الشكل المقصود من معاني الآيات، توضيح الآيات وما فيها من الإخبار والأمر والنهي والزجر والبشارة والتقريع والتعجب والاستنكار والتخويف ولفت الانتباه وغير ذلك مما يجعل للتلاوة رونقا يأسر أذن السامع ولا يتمنى انقطاعها. أفلا تعقلون، بيعطيك أثناء الأداء المعاني، بيعطيك المعاني من زجر ونهي وبشارة وتقريع والتعجب والاستنكار إلى آخره. إذن حسن التلاوة تتعلق بأحكام التجويد، وحسن الأداء إظهار الشكل المقصود من معاني الآيات. إذن نلخص نقول النبر هو الضغط على حرف من الكلمة بعينه ليكون في النطق أبرز مما يجره حتى يظهر. يأتي النبر، طبعا الهدف أو الفائدة من النبر الوضوح والبيان والتوضيح والتبيان. مواضع النبر، النبر في الوصل يكون على المشدد المفرد، اجتماع حرفين متواليين مشددين، اجتماع ثلاث مشددات متواليات. اثنين، النبر في الوقف يكون على المشدد ويكون على الوقف على حرف قبله ساكن، هذه الحالات. ويستثنى من النبر إذا الوقف على النون والميم المشددتين والوقف على الحرف المشدد المقلقل، لأنه لا حاجة للنبر، النبر يكون على المشدد حال الوقف حتى نبين أنه حركة أنه حرفان. فعندما يكون الحرف نون أو ميم مشدد ونقف عليها بقولنا حركتين نعلم أن هناك نونتين أو ميمتين. أو إذا كان عندي قلقلة كبرى الحق مع القلقلة الكبرى يتبين لنا أن هناك حرفان. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نقف على أنواع الهاءات.